حي أنا لكن روحي مزقت فأنا أشاهد في الحياة مماتي حي وأنتظر الممات فربما أقضي ولم تبلغ أبي أبياتي الله ما أخشى الممات فإنه شرف فهلا تسرع بوفاتي.